السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في شرح رسالة لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية رحمه الله، تسمى بالرسالة التبوكية. سميت هذه الرسالة باسمين، سميت بالرسالة التبوكية لأنه كتبها في منطقة تبوك، وسميت أيضا برسالة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعض المحققين لهذه الرسالة فقال بأن شيخ الإسلام ابن القيم سماها بهذا الاسم الرسالة التبوكية، وبعضهم يقول بأنه سماها برسالة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكلا الاسمين لهذه الرسالة ولا مناص في واحدة منهما. الأمر الثاني، قبل أن نتكلم في هذه الرسالة نذكر نبذة صغيرة وقليلة عن من هو ابن القيم رحمه الله تعالى، قبل أن نلج في هذه الرسالة العجيبة، وستعرف أن هذه رسالة عجيبة جدا، وسأكون إن شاء الله حريصا في شرح هذه الرسالة من كلام ابن القيم نفسه. يعني سآتي إن شاء الله عز وجل، يوفقني الله تعالى، أن آتي بكلام ابن القيم نفسه، هو الذي يشرح كلامه بنفسه رحمة الله عليه. فابن القيم رحمه الله ولادته، ولد رحمه الله في السابع من شهر صفر، وكان يسمى بصفر الخير، سنة 691. ونشأ ابن القيم في جو علمي في كنف والده الشيخ الصالح قيم الجوزي، لأن المدرسة التي كان يدرس فيها أباه يسمى بهذا، يسمى بمدرسة الجوزية. وأخذ عنه الفرائض، أي ابن القيم أخذ عن أبيه الفرائض، الفرائض يعني علم المواريث. وذكرت كتب التراجم بعض أفراد أسرته كابن أخيه أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن، الذي اقتنى أكثر مكتبة عمه، وكلهم معروفون، أي العائلة كلها معروفة بطلب العلم. كان الجو آنذاك كله هكذا، معروف بطلب العلم، تجد الأصدقاء والإخوة والآباء بل والأمهات كلهم معروفون بطلب العلم، فكان الجو هكذا. وهذا الجو يعين السائر الذي يمضي، يعينه على طلب العلم، لأنهم يجدون على الخير أعوان. أما في هذه الأزمنة فقد وللتقليل لا تجد على الخير أعوانا، بل قد تجد على الشر أعوانا، فيكون جهادك وأجرك أكثر وأكبر بكبير بكثير. لما؟ لأنك تجاهد في زمن وفي وقت قل فيه المعين، فتجاهد أن تتعلم، ثم تجاهد أن تعمل بهذا، ثم تجاهد أن تعلم، ثم تجاهد أن تحافظ عليه، ثم تجاهد أن تنابز الخصوم، ثم تجاهد أن تمحو هذا عن سنته عليه الصلاة والسلام، الشرك والبدع واوا، كل هذه مجاهدة لا تكون إلا للمخلصين من العباد الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى له. فكان الجو هكذا. فقيل وعرف ابن القيم الجوزية رحمه الله الرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلم، وأكثر من ترجم، أكبر من ترجم لابن القيم هو الدكتور بكر أبو زيد، كتب له مجلدا سماه ابن القيم الجوزية آثاره وحياته، كتاب عظيم جدا. قال وعرف ابن القيم رحمه الله بالرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلم والجلد، الجلد أي عدم اللين، هذا يسمى بالجلد، عدم الرخاء، ألا يكون رخوا، ألا يكون لينا في طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج هذا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فطلب العلم يحتاج منك جلد. لما يحتاج الجلد؟ والجلد لا يكون إلا بصبر ومصابرة، لأن النفس لا تحب هذا، النفس لا تحب طلب العلم، نفسك لا تحب إلا الشهوة، أفضل طعام، أفضل شراب، ضياع الأوقات، المجالسة هنا مع الزوجة، الأولاد، مع الأصحاب، والضحك واللعب، النفس تحب هذه الأمور. فكون أنك ترغمها على شيء هي لا تحبه فهذا يحتاج منك إلى صبر وجلد. ولكن كما قال شيخ الإسلام كلمة له لا أنساها، قال والنفس على العوائد. النفس على العوائد يعني نفسك على ما تعودها أنت. فإن عودت نفسك الشهوات والملذات وأن تكون غارقا في مثل هذه الأمور نفسك تتعود. فالنفس بالعوائد، بما تعودها عليها تكون كذلك، صحيح؟ أما تذكر مثلا حينما ذهبت إلى عمل ما، هذا العمل أول ما ذهبت فيه كان فيه مشقة وتعب و ثم بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين صار عندك إيه؟ سجية لهذا العمل، فنفسك على ما تعودها. فكان عنده الجلد والتفاني في البحث منذ نعومة أظفاره، فقد سمع من الشهاب العابر شيخا له المتوفى سنة 697، فقال رحمه الله وسمعت، أي ابن القيم يقول وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله، أي لم يكمل معه لأنه مات. وبهذا يكون قد بدأ الطلب لسبع سنين مضت من عمره، لأنه ولد سنة كم؟ 691، بدأ يقرأ على الشيخ الشهاب العابر وعنده سنة 97، سنة 697، إذن بدأ يقرأ عليه وعنده كم سنة؟ وعنده سبع سنين. ثم ذكر هنا رحلات ابن القيم. قال قدم ابن القيم رحمه الله القاهرة غير مرة وناظر وذاكر، وقد أشار إلى ذلك المقريزي في تاريخه. قال المقريزي وقدم القاهرة غير مرة، أي ابن القيم جاء إلى القاهرة غير مرة. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، قال وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر، لأن ابن القيم كان مع علمه وإمامته في الدين كان طبيبا رحمه الله. قال وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشار إليه بالبنان من اليهود بالعلم والرياسة، أي ناظر بعض علماء وأحبار اليهود هنا في مصر. وقال أيضا بعد أن ذكر هذا، قال ومثله لي قلته في القدس، يعني ذهب أيضا إلى القدس ودرس فيها العلم. وكان رحمه الله كثير الحج والمجاورة كما ذكره في بعض كتبه. قال ابن رجب الحنبلي وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه، أي من كثرة عبادته رحمه الله. لأن العالم وطالب العلم ينبغي أن يحلي هذا بعبادة، بعبادة له، من قراءة قرآن ومن قيام ليل ومن استغفار ومن أذكار، ينبغي أن يحلي طلبه العلم بهذا. وكان ابن القيم رحمه الله مغرما، وهذا مشهور عنه جدا، كل من يترجم ابن القيم يذكر الكلمة دي، يقول لك وكان مغرما بجمع الكتب. كان مغرم ابن القيم رحمه الله بأن يجمع كتبا، وهذا دليل في الرغبة الصادقة للعلم بحثا وتصنيفا وقراءة وإقراء، يظهر ذلك في غزارة مادته العلمية والقدرة العجيبة على حشد الأدلة. إذا أردت أن تعرف هذا فاقرأ له زاد المعاد، واقرأ له الصواعق المرسلة أو الموجود الآن مختصر الصواعق المرسلة، تجد إنسان عجيب، تحس أن معاه جن بيقول له الأدلة، مش جن واحد، تحس أن معاه كاتبة جن، حاجة عجيبة. يكفيك أنه كتب زاد المعاد الكتاب العجيب ده وهو راح يعمل عمره، كتب زاد المعاد ده كتبه وهو راح يعمل عمره فقط، ويكتب ويبحث ويناظر و و و ويحقق الحديث، يقول لك الحديث فيه كذا وكذا وكذا، حتى إن المحقق اللي بيحقق زاد المعاد فبعد ما يحقق تحت مكتبته يقول لك والحق مع ابن القيم في هذا، اللي هو عمال يكتبه منين؟ من حفظي فقط. ذلك السلف كانوا يقولون كما ذكر ابن الجوزي في كتاب له اسمه حفظ العلم، رسالة صغيرة اسمها حفظ العلم لابن الجوزي، قال وكان السلف يقولون من العالم؟ يقولون هو الحافظ. فالحافظ هو العالم، لذلك تجد السلف يكتبون المتون، يعني ابن حجر يكتب بلوغ المرام، ابو البركات يكتب منتقى الأخبار، تجد عبد الغني المقدسي يكتب عمدة الأحكام إلى آخره. لماذا يصنفون هذه المتون؟ للحفظ، لطلاب العلم، كانوا طلاب العلم هناك، ليس هناك طالب إلا أن يكون حافظا، بخلاف في زماننا اليوم. لذلك الحفظ هذا لا يستغنى عنه طالب علم مطلق، أنا في نظري لا يكون طالب علم مطلقا إلا أن يكون هناك حافظ شيئا من المتون، أقصد من المتون الحديثية الأحاديث. ليه؟ لأن طالب العلم سيستدل، طب إذا لم تكن عندك حفظ الأحاديث فبما تستدل؟ بأي شيء تستدل؟ شوف ابن تيمية رحمه الله في صغره حافظ الشيخ نباس. ليه ابن تيمية؟ الشيخ نباس فهذا في زمانه، ابن تيمية معروف عنه حفظه، الشيخ نباس يحفظ ثلاث أرباع الكتب التسعة، ثلاث أرباع الكتب التسعة الشيخ نباز يحفظها، اللي يعرف ده يقرأ مجموع فتاوى الشيخ نباز. معروف الشيخ نباز بشدة حفظه رحمة الله عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في الشرح الممتع، يقول وها نحن مضى منا الزمان وما في أذهاننا إلا ما حفظناه في صغرنا. ليه؟ العلم ممكن تقرأه ويروح منك، لكن الحفظ كلما دومته هو الذي معك، حيثما حللت كان معك، لا تستغني عنه. لذلك ابن حزم كان مشهور بحفظه، كان من أذكياء العالم كما يقولون عنه، وكان مشهورا جدا بحافظته، حتى ابن تيمية رحمه الله يثني على الحافظة التي عند ابن حزم. ابن حزم يقول إن يحرقوا الكرطاسة، لما مسكوا كتبه وحرقوه في لما كان بيرد على المذاهب آنذاك، فقال إن يحرقوا الكرطاسة فلن يحرقوا ما بداخلي، فإنما يحل معي حيث حللته، فهو في صدري. ليه؟ يقول لك أروح في أي مكان عايز أحرق الكتب كلها، الكتب دي كلها فين؟ في صدري أنا. ليه؟ لأنه حافظ. ذلك أنت طالب علم يكون علمك معك في أي مكان، لا تحتاج إلى أن تذهب بقى وتقرأ وتمسك ورقة وتعمل الكلام ده، لا، ذلك طالب العلم من هو الذي يكون حافظا. أما تمسك كذا وتقول كذا وأنت لا تستغني، كلما سئلت عن مسألة ما لا تستغني إلا أن يكون تحت يديك ورقة حتى تعرف هذا فيه خلل، هذا فيه خلل. لما؟ لأن طلاب العلم زمان لماذا أخرجوا لنا علماء؟ أخرجوا لنا علماء لأنهم كانوا بدأوا طلب العلم حقا صحيح. ابن تيمية رحمه الله مر صغيرا وكان معه الألواح، الألواح الخشب، كان عندهم خشب زمان كده بيكتبوا عليه، فمر عليه الأستاذ فقال له اكتب لي 10 أحاديث. فابن تيمية رحمه الله فالرجل كتب، الأستاذ كتب له 10 أحاديث ثم قال له اقرأ هذه الأحاديث، فقرأها ثم مسحها فرددها عليه بعد أن قرأها مرة واحدة، يعني تخيل. ولا تستعجل، يعني لا تستعجل، لأن قلبه نظيفا، كلما كان القلب مشغولا بالمعاصي وبالشهوات وبالدنيا كلما كان أبعد عن الحفظ وأبعد عن العلم، كلما كان قريبا كلما كان وعاء لحفظ العلم. فلا تستعجل أن يكتب كل هذه المصنفات معظمها في السجن من حفظه هو. واضح؟ قال: وقال ابن رجب: وكان شديد المحبة للعلم وكتابته. فرق بين طلب العلم وفرق بين محبته، أي أنك تحب الشيء، هذا أمر درجته أعلى. ممكن إنسان بالمثال يتضح المقال يعيش مع زوجته، ليه؟ خلاص يعني أم الأولاد وقصة، ليه؟ مجرد معايشة، معاشرة. واضح؟ لكن الفرق بين أنه يحبها، هذا يكون المحاجة والإحاطة بها أكثر. فرق بين أن تعيش مع صاحبك، فرق بين أن تحبه، فرق بين أن تذاكر وتقرأ كتابا، فرق بين أن تحب الكتاب، فرق بين أن تسمع محاضرة كمثل ما تسمع الآن، وفرق بين أن تحب سماع المحاضرة. فسماع المحاضرة يحققه كل إنسان، أي إنسان ممكن يسمع، لكن حب العلم نفسه هذا لا يكون إلا يعني لإنسان مخلص، لأن العلم دين، فالله لا يعطيه إلا لمن يحبه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره، لأنه كان عنده مال، ابن القيم كان عنده مالا. وقال ابن كثير رحمه الله: واقتنى من الكتب ما لم لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: فمن نور الله قلبه هداه ما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده. شوف الكلمة دي، فمن نور الله قلبه، ذكر هذا الكلام في ابن تيمية في الوصية الصغرى، فمن نور الله قلبه هداه ما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة. وتلقى ابن القيم العلم رحمه الله على كثير من المشايخ، ومنهم والده قيم الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي لازم، أي ابن القيم رحمه الله هو الذي لازم ابن تيمية أكثر من 16 عاما، لازمه إلى أن مات رحمه الله في السجن. فشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم لازمه وتفقه عليه وقرأ عليه كثيرا من الكتب، وبدأ ملازمة شيخ الإسلام سنة 712 هجرية، حتى توفي شيخ الإسلام سجينا في قلعة دمشق سنة 728، يعني كان معه حوالي 16 عاما. وكذا الإمام الحافظ المزي رحمه الله صاحب كتب الرجال. ثم ذكر هنا علاقته بشيخه ابن تيمية ومنهجه. فبدأت ملازمة ابن القيم رحمه الله في السنة التي ذكرنا، فقال الصفدي قرأ عليه، أي قرأ على ابن تيمية، قطعة من المحرر. المحرر كتاب في الفقه مطبوع الآن لجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه الحنبلي، وقرأ عليه من المحصول ومن كتاب الأحكام للسيف الآمدي، وقرأ عليه قطعة من الأربعين والمحصل، وقرأ عليه كثيرا من تصانيفه، أي تصانيف ابن تيمية. وبدأت هذه الملازمة بتوبة ابن القيم على يد شيخه ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم تاب على يد ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن القيم كان قبل ذلك يقول بأقوال كثيرة. ابن القيم في قصيدة النونية له، بعد أن ذكر الجهمية وذكر التصوف وذكر الأشاعرة وذكر وذكر من أقوال أهل البدع، قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا، فقال: يا قوم والله العظيم. ابن القيم بيقسم يقول: يا قوم والله العظيم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، أي معين لكم على هذا، أي أبين لكم وأوضح لكم الطريق الذي مضيت عليه. فبيقول: ويا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يعني ده ما كانش ايه طالب فقط، لا ده كان ذا طيران، يعني كان ممكن يدعو، ممكن يتكلم بهذه الامور الماضيه من كلام الاشاعره والصوفيه والى اخره. جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حتى أتاح الله لي الإله بفضله سبحانه وتعالى من لا تجزيه يدي ولساني. يعني كلمة يعني أشكره هذا شيء قليل، وهذا يعني من الأدب مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يذكر له الإيه، بيذكر له الجميل أنه تعلم منه. قال: من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى، أو اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية يعني، فتى أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. ليه؟ ابن تيمية اسمه أبو العباس أحمد ابن تيمية بن عبد الحليم الحراني، لأنه من حران. وكان لهذه الملازمة أثر بالغ في نفس ابن القيم، فشارك شيخه في الذب عن المنهج السلفي، لأن التلميذ إنما يتطبع بما تعلم من شيخه. إذا تعلم منه كذا سيكون نسخة منه، إذا تعلم بكذا سيكون نسخة منه، هذا شيء منظور معلوم. فشارك شيخه في الذب عن المنهج السلفي، وحمل رايته من بعده رحمه الله، وتحرر من كل تبعية لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. قال الشوكاني رحمه الله، له كتاب اسمه البدر الطالع، فذكر فيه ترجمة لابن تيمية وذكر فيه ترجمة لابن القيم، فقال الشوكاني عن ابن القيم: وليس له على غير الدليل معول في الغالب، يعني لا يعول ابن القيم إلا على غير الدليل فقط، كما قال أحمد: فإذا إذا وقع على الدليل لا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه. وقد يميل نادرا إلى المذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة. يعني ممكن هو الأصل أنه يتبع الدليل، ولكن مع ذلك قد يميل أحيانا إلى مذهبه وأصل اللي هو المذهب الحنبلي، ولكن لا يتجاسر، يقول: ولا يتجاسر على وجوه الأدلة بالمحامل الباردة. يعني بعض الناس يتجاسر لأنه مذهبه مثلا، فيؤيد مذهبه الفلاني، ثم يريد أن يتجاسر ويعلو ويسخر الأدلة ويركب بعضها البعض ويستخرج منها ما لم يستخرج منه حتى يوافق إيه؟ يوافق مذهبه. ابن القيم مع أنه قد يقول هذا، ولكن يأتي تبعا بعد الأدلة، قال: كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لابد له من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال. مش دعوة بقى، طب فلان قال ليس له شأن بهذا، فلان قال ليس له شأن بهذه الأمور. لما؟ لأنه تعلم هذا من مين؟ من شيخه ابن تيمية، علمه كذا ابن تيمية. حتى ابن عبد الهادي ابن اللحام تلمذته تحس ابن تيمية كده يقول: وإذا استوعب الكلام في بحث، لما يمسك مسألة بقى، وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيله أتى بما لم يأتي به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل. ده معلوم، اقرأ البحث مثلا فقهي في مسألة في مسائل النكاح في كتاب زاد المعاد، تجد حاجة غريبة عجب. مسائل الطلاق مثلا، مسائل الطلاق الثلاث، هل يقع طلقة واحدة أم لا؟ عمل بحث لا تجد له نظيرا، حتى يعني قد يكون هذا البحث يعني يربو على شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، لما أتى فيه بكلام ونظرهم بالأدلة وبالمعقول وبالمنقول، شيء عجيب. وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل، وأظنها صارت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السراء والضراء، والقيام معه في محنه ومواساته بنفسه وطول تردده إليه، صارت إليه بركة ملازمة شيخه. ما هي البركة؟ البركة هنا أي بركة الأعمال. البركة قسمان: بركة الذات، وهذا طبعا مسألة البركة هذه لها مبحث في مسألة التوحيد، وقد تكلمت على شيء منها من التفصيل في المحاضرة الأولى في جامع بيان العلم وفضله لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولكن البركة قسمان: بركة الذات وبركة أعمال. فالذي يقصده هنا الشوكاني أي بركة الأعمال، كما في الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث عائشة حينما استعارت عائشة قلادة من أسماء فهلكت، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إسرها فحضرت الصلاة وليس على ماء وليس معهم ماء، ثم جاء أحد الصحابة إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أما رأيت ما فعلت عائشة؟ فجاء أبو بكر وجعل يطعنني في خاصرتي والنبي عليه الصلاة والسلام على فخذي نائم، وما يمنعني أن أتحرك إلا مقامه عليه الصلاة والسلام. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ آية فتيمموا صعيدا طيبا، فجاء نفس الصحابي وقال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالبركة هنا ما يحملونه من علم السنة. لذا الشيخ ابن عثيمين سئل: هل يجوز أن يقال فلان هذا بركة، أو فلان هذا حلت علينا منه البركة؟ فإذا كان عالما يحمل معه الكتاب والسنة وما عليه منهج السلف الصالح ويعلم الناس فهذا يجوز. إذا حلت البركة بما يحمله من الوحي، واضح، وهذا كتاب أنزلناه مبارك بما يحمله من الوحي، ليس بذاته هو، أي ليست ذاته المباركة. مفهوم هذا؟ لأن التي ذاته مباركة الذي عليه جماهير أهل العلم وحكى بعضهم الإجماع هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط. الشيخ ابن عثيمين له تفصيل في شرح على صحيح البخاري وشرح على صحيح مسلم. فقول الشوكاني هنا: وأظنها صارت إليه بركة ملازمته لشيخه، أي بما يحمله ابن تيمية من منهج السلف. والقيام معه في محنه ومواساته بنفسه وطول تردده إليه. وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنة وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة، جنة أي ستر. الدليل جعله جنة بين الأقوال وفلان وفلان وفلان وفلان فلان وفلان، هذا أنا لن أسأل عنه يوم القيامة، إنما الذي سأسأل عنه: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال الشوكاني فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خير، آمين. ومع هذا كله فلم يكن ابن القيم رحمه الله نسخة من شيخه ابن تيمية، بل كان متفننا في علوم شتى باتفاق المتقدمين والمتأخرين. قال ابن كثير عن ابن القيم: فقد سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث الأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة 1700 لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال أي الدعاء، طلب لا يشغله ليلا ونهارا. وكان حسن القراءة والخلق وكثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستغيب ولا يحقد على أحد. وكنت أصحب الناس له، أي ابن كثير، وأحب الناس إليه، يعني ابن كثير بيقول أنا كنت أكثر واحد هو بيحبني، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعه وسجوده، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. خطه الحسن كان خطه جميل يعني. واقتنى من الكتب ما لم يتهيأ لغيره. وبالجملة يقول ابن كثير كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه، آمين. قال عنه ابن رجب: وتفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين أي العقيدة، وإليه فيهما المنتهى، يعني عايز المنتهى عند ابن القيم رحمه الله. والحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصول العربية له فيها اليد الطولة، وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك. وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في ذلك فن، لكل هذا فن من الفنون اليد الطولة رحمه الله. ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم. يعني شوف مع كل هذا يقول لك ليس إيه؟ ليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. هذا شيء من ابن القيم رحمه الله تعالى. حتى ابن حجر له كلام أيضا فيه، ولكن يكفي ابن القيم رحمة الله عليه ما له من التصانيف، فالتصانيف وعلمه هو الذي يدل عليه رحمة الله عليه. نبدأ في هذه الرسالة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد ابن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزي رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه يعني إذا قيلت فإنما أسأل الله أن يرضى عنه ويرضيه، في كتابه الذي سيره من تبوك 8 المحرم سنة 33 و700 من الهجرة، بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها إلى آخره. واضح أن هذه منظومة كانت معلومة مشهورة عنه. الشاهد هنا أن الكتاب سيره من تبوك، لذلك سميت بالرسالة التبوكية. قال: وبعد، يقول ابن القيم، وبعد أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المقدمة الحمد والصلاة على النبي عليه السلام ذكرناها في أكثر من متن. يقول ابن القيم: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعض، وفيما بينهم وبين ربهم. صحيح، أنت حينما تسأل في مسألة ما تقول في هذا؟ أهو حرام؟ فإذا كان حرام هل يجوز أن أفعله؟ أو أنا لا أفعل هذا الحرام ولا أبشره بنفسي، ولكني وسيلة إليه، فما عليك إلا هذه الآية. فإذا قيل لك مثلا: أنا رجل أعمل في بنك وأنا لا أكتب، ولا أعطي ربا ولا أي شيء مطلقا، واضح؟ وإنما أنا فقط رجل أكتب مثلا، أكتب الداخل والخارج، وأي عمل لا يشترط أن يكون هو الذي يباشر الكتابة وأخذ المال. فيقال هنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذه من المعاونة. إذن أنت حكمت بهذه الإيه؟ بهذه الآية. لماذا؟ قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ستعرف الفرق بين الإثم وسنعرف الفرق بين العدوان، وأن كلمة الإثم إذا أفردت لها معنى، والعدوان إذا أفرد له معنى، وإذا اقترنا لكل منهما معنى. لكن ولا تعاونوا على الإثم، هذه الكلمة جامعة، لأن الشارع القاعدة إذا حرم الشارع شيئا حرم كل شيء يوصل إليه. إذا حرم الخمر فيحرم كل شيء يوصل إلى هذا الخمر. فعند قاعدة أنه إذا حرم الشارع شيء فيحرم كل شيء يوصل إليه. فرجل مثلا يعمل في شركة السجائر التدخين، فيقول والله أنا لا أدخن أصلا، مفهوم؟ وأنا لا أشارك في هذا، ولكن أفعل شيء في المصنع كذا أو كذا، يسمى أنت من المعاونين. لما؟ لأنك وسيلة إلى أن هذا المدخن أمسك بالسجارة، ولولاك أنت ولولا فلان وفلان وفلان وفلان لما وصلت هذه السجارة في إيه؟ في يدي، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قال لعن، حديث أبو هريرة، قال لعن رسول الله في الخمر 10 مع أن الشارب 1، ولكن لولا هذا الساقي ولولا هذا البائع ولولا هذا المشتري ولولا هذا الزارع ولولا ولولا ما شرب هذا الرجل، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك من هنا تفهم خطأ الأحناف، بل هذا مذهب ضال في هذه المسألة. حينما يقال البائع، الرجل الذي يحمل الخمر أو يحمل لحم خنزير على سيارته يوصلها لمن يريد شرب الخمر مثلا، فهذا الرجل هل يحمل الإثم؟ فمذهب الأحناف يقول لا، لا يحملون إثما، مفهوم؟ فيقال كيف لا يحمل إثما وهو الذي أوصلها وعاونه، مفهوم؟ كيف لا يحمل إثما؟ وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت عندك قاعدة، مفهوم؟ بأنه لا يشترط أن يكون هذا المحرم الذي يسألك هو الذي يباشر المحرم، لا يشترط، بل قد يكون معاونا، قد يكون محاسب مثلا في البنك، لا يشترط أنه يعطي المال ويأخذ المال أو يكتب، لا يشترط هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن حديث أبو هريرة وحديث أنس، لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الوزر سواء، هم في الوزر إيه؟ سواء. إذن الذي سيأخذ والذي سيعطي رجل لرجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه المنظومة كلها. لما؟ لأنه لولا هؤلاء المعاونين لما وصل المحرم إلى الذي سيأكل حرام. إذن أنت عندك قاعدة، فهم هذا الكلام؟ قال وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. إذن ذكرنا في هذا المسألة الأولى في هذه المسألة، ألا وهي القاعدة أن الشارع إذا حرم شيء حرم كل شيء يوصل إليه. انظر إلى الزنا، قال ولا تزنوا أم قال ولا تقربوا؟ قال ولا تقربوا، فحرم المس، لمس المرأة الأجنبية، حرم النظر إليها، حرم الخلطة، حرم الدخول عليها، كل هذا لأنه يوصل إلى الزنا. فإذا كان الزنا محرم فكل ما يوصل إلى الزنا فهو محرم، فماذا؟ قال فيما بينهم في بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين. ما هما؟ واجب بينه وبين الله، واجب بينه وبين الخلق، واضح هذا؟ طيب، قبل أن نذكر هذا، ابن القيم رحمه الله ذكر مسألة الواجب بين الخلق، فقال رحمة الله عليه في كتاب الفوائد قال: واجتماع الإخوان. اجتماع الإخوان أي مش الإخوان المسلمين، لا، وكونوا عباد الله إخوان، ولكن إذا صارت الكلمة شعارا لأهل البدع فاحذر من الكلام بها على الإطلاق، حتى لا يسر الكلام إلى السامع فيظن أنك تذكره وتريده. واضح؟ مثلا: أيها الناس كونوا إخوانا مسلمين. فأنت حينما تقول هذه الكلمة فالسامع يعرف أن هذه الكلمة منطلقة شعارا لجماعة منحرفة. واضح هذا؟ إذن سيقول أنك تدعوني إلى هذه الجماعة، فكن حريصا على الكلام. لما؟ لأن هذه الكلمة صارت، وإن كانت في أصلها كلمة شرعية، ولكن صارت هذه الكلمة شعارا لجماعة منحرفة. واضح؟ فعليك أن تتكلم بكلام لا يسري إلى الذهن إلى التشتت، فيظن السامع أنك تريد منه ماذا؟ ها؟ تريد منه أن تكون جماعة إخوان. مثلا: أيها الناس كونوا من جماعة وحزب التبليغ. حزب التبليغ، أنت تريد حزب التبليغ أي تبلغ دين الله عز وجل، لأنه لا هم حزب الله المفلحون. لكن حينما تقول هذه الكلمة، هذه الكلمة مع أنها في الأصل جائزة وشرعية، ولكن صارت هذه الكلمة شعارا لطائفة منحرفة، فلا يجوز لك أن تتكلم بها على الإطلاق، مفهوم؟ حتى لا يسري إلى ذهن السامع أنك تريد أن تريد منه أن تكون مثلا على هذه على هذه الجماعة. واضح؟ يعني انظر لقوله تعالى: ولا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، راعنا أي أرعنا سمعك، يعني مثلا أقول لك: يا فلان اسمعني، انتبه لي، انتبه لي، اسمعني، هذه أرعني سمعك، يعني اسمع. لكن لما كان اليهود يقولون راعنا أي من الرعونة، فكان سبا، فهم يريدون إيه من هذه الكلمة؟ سبا. فكان الصحابة يقولونها وكان اليهود يقولونها، لكن لما كان اليهود يقولونها يريدون منها مقصدا سيئا وسبا للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يقولونها ويريدون منها مقصدا حسنا، نهى الله عز وجل الصحابة أن يقولوا هذه الكلمة: ولا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. واضح؟ لذلك ابن القيم رحمه الله لما بحث في هذه المسألة، في مسألة الأسماء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري صحيح مسلم قال: لا يغلبنكم الناس على اسم صلاتكم العتمة، وإنما هي العشاء، أي لا تسموها صلاة العتمة، مع إن أصلا هي في وقت عتمة، صحيح، أي في وقت ظلام، مفهوم؟ ولكن لما كانت هذه الكلمة بعض الناس يريد منها مقصدا سيئا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إطلاق هذه الإيه؟ عن إطلاق هذه اللفظة. إذن يؤخذ من هذا، من هذا الكلام السلفي، أن اللفظة إذا صارت شعارا لأهل البدع لا يجوز أن تتكلم بهذه الكلمة على الإطلاق. لما؟ لأنه سيسري إلى ذهن السامع الذي تطرق إلى سمعه هذه الكلمة أنك تريد منه المعنى المعروف في ذهنه، مفهوم؟ يعني مثلا هل يجوز، هذا يتطرق معنا إلى مبحث، هل يجوز أن يقال على غير النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، مهاجرون الأنصار صلى الله عليه وسلم، أو أبو بكر صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في هذا، مالك والشافعي قالوا لا يجوز، الإمام أحمد قال يجوز، ولكن لا يجوز أن يصير شعارا لواحدا بمفرده. يعني يجوز أن يقال هذا: أبو بكر مثلا عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ يعني أسأل الله أن يثني عليه في الملا الأعلى. فالمعنى صحيح صحيح، ولكن مالك الشافعي منعوها، قطعوا هذا، قالوا لا يصح. لما؟ لأنها صارت شعارا لمن؟ عند أهل البدع. الإمام أحمد قال يجوز هذا، لكن لا يجوز أن يصير منفردا بها أحد من الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وإن كان في الجملة صحيح، ولكن لا يجوز لأن الإفراد بها صار شعارا لأهل البدع. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأنها بدعة. لما؟ لأنها صارت إيه؟ صارت شعارا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون عليه السلام، فاطمة عليه السلام، حسين عليه السلام، فعليه السلام أو صلى الله عليه وسلم لا تقال إلا للنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، وإن ذكرت فإنما تذكر تبعا لا قصدا، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. فيذكر تبعا تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، إذن جاءوا إيه؟ تبعا لا قصدا، مع أن آل محمد هم أتباعه على الدين، فإنما ذكرت هنا إيه؟ تبعا لا قصدا. أما الصحابة رضي الله عليهم فيقال فيهم كما سماهم ربنا عز وجل، فقال رضي الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن قال رضي الله عنهم، فتقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر عمر عثمان علي إلى آخره رضي الله عنه. أما أن يخصص فرد ما صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. لما؟ لأنه صار شعارا لأهل البدع. واضح؟ ابن القيم رحمه الله ذكر هنا أن هناك واجب حق بين العباد، وهناك حق مع بين العباد مع بعضهم البعض، وهناك حق لله سبحانه وتعالى. في مسألة أمر العباد لما قال هنا فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم تعاونا على مرضات الله. إذن أن يكون تعاون بيننا وبين الصحبة وبين الإخوان تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذين هما جماع الدين كله. مسألة الجمع بين الإخوان والجلوس والاجتماع والمعاونة على البر والتقوى، ابن القيم فصل فيها أيضا رحمة الله عليه، فقال في كتاب الفوائد واجتماع الإخوان على قسمين. إذا اجتمعنا مع بعضنا البعض جميعا كإخوان فإنما يكون الاجتماع على قسمين. يقول اجتماعهم على قسمين: اجتماع على مؤانسة الطبع، انتبه للكلام ده، اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه. قال وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. إذن هذا القسم الأول. القسم الأول هو إيه؟ مؤانسة الطبع. ما معنى مؤانسة الطبع؟ أن يكون في طبائعنا حب الجلوس. واضح؟ أننا نحب أن نجالس بعضنا البعض، اتصل بك وتتصل بي يا فلان تعال نجالس بعضنا البعض، بقالنا كتير ما شفناش بعض، تعال نقعد مع بعض نجالس ونتآنس ونتكلم. هذا حب إيه؟ الطبع. لما في النفس من حب إيه؟ الجلوس والمعاشرة والمعاونة. هذه الجلسة إذا كانت مجردة من مسألة الطبع، فابن القيم رحمه الله بيقول فاجتماع على مؤانسة الطبع، يعني لمجرد الإيه؟ المؤانسة فقط، وشغل الوقت أي ضياع الأوقات، فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. إذن هذه جلسة واضح مضرتها أكثر من منفعتها، وأقل ما فيها يقول ابن القيم هو مضيعة الوقت، كما يفعل كثير بل أكثر الإخوان، أكثر الناس، ليس من العوام، أكثر الناس من الملتزمين. تجده بعد كل صلاة يجلس مثلا مع أخيه 10 دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة، وممكن تصل إلى الصلاة الثانية في المسجد، ويتكلمون بكلام أنت إن حللته بعد ما جلست هذه الجلسة تقول ما الفائدة التي خرجنا منها؟ لن تجد في هذه الساعة فائدة أو فائدتين، بل قد لا تجد فوائد، بل قد تجد معاصي. مفهوم هذا؟ إذن هذا القسم الأول، مفهوم هذا، من مؤانسة الطبع وأقله مضيعة الوقت. والقسم الثاني الاجتماع على التعاون على أسباب النجاة، نجلس نتعاون على أسباب النجاة، نتكلم في أصول أهل السنة، في كيفية النجاة من هذه الشهوات، من هذه الشبهات، نتكلم بكيفية من النجاة من هذه الفتن التي نحن فيها، ما هي أصول الاستدلال التي نمضي عليها، نمسك أي متن من كتاب التوحيد أو من كتاب العقيدة الذي تفهمه أنت تعلمه أخاك، والذي لا تعرفه تنظر إلى أخيك مثلا عنده معلومة من العالم الفلاني أو عليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة فيخبرك بها. إذن هناك أسباب، نتعلم أسباب الإيه؟ أسباب النجاة. إذن هذه جلسة كتبت في ميزان حسناتنا، فقال الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا يقول فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. إذا هذه أعظم إيه؟ أعظم غنيمة. ما هي أعظم غنيمة؟ أن نجلس في التعاون على أسباب النجاة، بخلاف ذلك لا تجلس، لأننا سنتطرق إلى مسألة العزلة والخلطة، أيهما أفضل، هل العزلة أم المخالطة؟ للناس في هذا كلام، وكتبت فيه رسائل وكتب، ولخص ابن تيمية هذه الرسائل وهذه الكتب في العزلة. الخطابي له رسالة في العزلة، أبو سليمان الخطابي كان إماما من أهل السنة في وقته، وابن تيمية ينقل عنه كثيرا. ابن القيم أيضا لخص هذه المسألة، فقال ابن تيمية رحمه الله فإذا كان في الخلطة غنيمة للآخرة فهي، وإلا فالعزلة أفضل، وإذا كان في العزلة ليست هناك غنيمة في الآخرة فالخلطة أفضل. إذن العزل، العزلة والمخالطة قائمة على إيه؟ على المصلحة. أنت إذا كنت ستنعزل وتجلس وحدك منفردا منشغلا بالكتب وبطلب العلم وبسماع العلماء و و و فأنت على خير كبير، قد تحصل العلم في وقت قليل. أما إذا كانت العزلة، إذن العزلة هنا أفضل من المخالطة، أما إذا كانت العزلة تجلس وحدك واضح، قد تفتح مثلا أي معصية تشاهدها أو أي شيء من المعاصي يأتي في ذهنك، أو أنت لا تفعل شيء من التقرب إلى الله من قراءة قرآن أو كتاب علم، إذن المخالطة هنا مع أهل البر الذين يعاونونك ويبينون لك أسباب النجاة، المخالطة هنا أفضل. إذن المسألة مبناها على المصلحة والمفسدة، والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، فالعلة هو أسباب النجاة، سبب النجاة، فإذا كانت في العزلة فسمى هي، وإذا كانت في المخالطة فسمى هي. إذن المجالسة مع الإخوان، المجالسة مع الإخوة مع بعضهم البعض قسمان، القسم الأول مؤانسة الطبع ومشغلة الوقت والمضيعة، فهذا أقل ما فيه ضياع الوقت وكفى به ضياع. الأمر الثاني وهو أنهم يجالسون بعضهم البعض على المعاونة الخير وعلى أسباب النجاة، ندرس التوحيد، ندرس السنة، عندك شبهة ممكن مثلا أخوك يزيلها عنك، عندك معلومة يزيدك عليها معلومة سمعها من بعض أهل العلم عليها الكتاب السنة، إذن هناك أسباب للنجاة نتدارسها. لكن ابن القيم قال هذه الجلسة التي هي فيها تعلم أسباب النجاة. الإخوان يجلسون بعضهم البعض ويتعلمون أسباب النجاة، أصول الاستدلال، أصول منهج السلف، هذه فيها أفات قد يدخلها أفات. يقول ابن القيم رحمه الله من هذه الأفات، قال: ولكن فيها ثلاث آفات. قال: أحدها تزيين بعضهم للبعض، أن يزين بعضهم لبعض. هنا يدخل الشيطان وتدخل النفس الأمارة بالسوء ويدخل العجب ويدخل الرياء. مع أنكم تجالسون بعضكم البعض في أسباب النجاة وفي الكلام في المنهج وفي كلام في التوحيد وكلام في السنة، ولكن الشيطان الذي ما استطاع أن يفرق جمعكم واجتمعتم، لكنه يدخل من باب آخر فيزين بعضكم لبعض الكلام. إذن فيدخل هنا الرياء والعجب. لذا كان بعض السلف يقول: إن أكثر ما أكرهه أن يلقاني فلان الذي أحبه. تحس إن الكلام فيه إيه؟ تناقض. إن أكثر ما أكرهه أن يلقاني فلانا الذي أحبه. فقيل له: لما تكرهه وتحبه؟ قال: لأنني إذا لقيته فكان شيطانا يزين لشيطان، هو عمال يتزين علي وأنا عندي والأحاديث والآيات عشان يعرفوا إن أنا إيه، إن أنا حافظ، وهو كمان عمال يقول لي: لكن عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، وقال الشيخ الفلاني، وقال، والمسألة على ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول، الثاني، الثالث، والصحيح الأول، لأن الدليل كذا وكذا وكذا. كلام ممتاز جميل، لكن أخلص النية، لأنك قد تقول هذا الكلام تريد أن تزين لصاحبك ما عندك من العلم، عشان يعرف أن أنت إيه، عندك ايه من العلم، عشان ما يعرفش يعني ان انا راجل جاهل يعني ولا من افناء الناس، لا، يعرف برضو ان انا ايه، راجل عالم. وهنا ياتي قوله عليه الصلاه والسلام: من تعلم علما ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. يعني تخيل، فهو في النار. اذن هذه افه عظيمه جدا. فاذا جلستم هذه الجلسة لا تقول: إذن أنا لن أجلس. لا، اجلس، ولكن احرص على أن تخلص كلامك من الرياء وأن تخلص نفسك من العجب، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا يحتاج منك إلى مجاهدة. لكن لا تترك الجلسة التي فيها أسباب النجاة، وجاهد فلك الأجر، جاهد فلك الأجر. وهنا سنتطرق لمسألة كما ذكرها ابن القيم أيضا في كتاب الوابل الصيب في الكلام الطيب، ألا وهي مسألة الشرك وهو الرياء. قال ابن القيم: وأجمع العلماء على أن العبد إذا بدأ العمل مرائيا فيه الناس فالعمل حابط. إذا بدأ العمل أصلا في الرياء العمل حابط. وأما إذا بدأ العمل لله ثم خالطه شيء من العجب ومن الشيطان فهذا فيه تفصيل. يعني مثلا رجل جاء يصلي، رجل جاء ليحفظ القرآن، فهو جاء للشيخ حتى يحفظ القرآن، خرج من بيته أصلا، بدأ أصلا حفظ القرآن حتى يعرف الناس أنني أحفظ القرآن وأحمل كلام الله عز وجل، فهو يريد محمدة الناس. العمل كله حابط، كله حابط، بل ليس كذلك، بل هو في صحيفة سيئات، مفهوم هذا؟ أما إذا بدأ حفظ القرآن لله ويذهب للشيخ فعلا لله، ولكن في أثناء القراءة أو في أثناء التعلم أو في أثناء كذا من العبادات خالطه العجب وخالطه الرياء ووسوسة الشيطان، هذا فيه تفصيل. يقول ابن القيم: فإن استقرت نفسه واطمأن قلبه للعجب ووسوسة الشيطان وتمادى في هذا، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. فمنهم من قال عمله كله حابط مع أنه بدأ العمل لله، مفهوم؟ يعني مثلا الرجل دخل الصلاة لله ولكن في الركعة الأولى قرأ القرآن فكانت لله، في الركعة الثانية دخل الشيطان يوسوس والنفس والعجب والرياء، فاطمأن قلبه لأن صوته جميل، لأن عنده حفظ القرآن، لأنه كذا كذا، فاطمأن قلبه لماذا؟ للعجب ووسوسة الشيطان أنك عندك وعندك، فاطمأن القلب. هنا اختلف العلماء على قولين، منهم من قال عمله كله حاضر، ومنهم من قال إنه حينما بدأ العمل لله عز وجل فالعمل صحيح فهو في صحيفة حسناته، ومنذ أن بدأ العمل واطمأن قلبه للعجب والرياء من هنا بدأ العمل في صحيفة سيئات. ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا المبحث قال: فمن كان عنده فضل علم فليجد به علي، فإن هذه المسألة من المسائل الكبار. يعني ابن القيم لم يرجح إيه؟ لم يرجح أحد القولين. ثم قال: فأما إن جاهد الشيطان وجاهد النفس ولم يطمئن القلب كان له أجر العمل وأجر الجهاد. يبقى صار له إيه؟ أجران، أجر العمل وأجر أنه يجاهد حتى لا يريد أن يكون يعجب، حتى لا يحبط العمل ولا يريد أن يكون معجبا بهذا، ولا يريد أن يطمئن لوسوسة الشيطان أو الرياء. فهذا العمل صار له أجر الجهاد وصار له أجر العمل. فأنت حينما تجلس مع إخواني في تتكلمون في أسباب النجاة وفي الخلاص من الفتن وترفعون إيمان بعضكم البعض، فكن حريصا ألا تتكلم كلام تزيين. لما؟ لأن الكلام هذه الجلسة ستكون في ميزان سيئاتك يوم القيامة، ولكن تكلم بكلام من الله عز وجل مخلصا فيه لله وحده، فلا تزين فيه الكلام ولا تعجب به. لماذا لا تعجب به؟ لأن الله هو الذي من عليك بفضله به. واضح؟ وما الفرق؟ وهذه أيضا هذه أيضا مسألة أخرى. ما الفرق؟ كيف أعرف أنني أعجب بعملي، وكيف أعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة: المؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن من تسره حسنته، يعني يفرح بهذه الحسنة، مفهوم يفرح بحفظ القرآن، يفرح بطلب العلم، يحفظ بحفظ متن، يفرح بمعلومة اقتناها. كيف يعرف الفرق بين الفرح بهذا بالحسنة والعجب بالحسنة؟ قال أهل العلم: الفرق بين هذا أن النبي قال المؤمن، فالمؤمن يعلم أن الله عز وجل هو وحده الذي من بفضله وكرمه وجوده على هذا العبد بهذه المنة وهذه المعلومة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهو يعلم أن هذا منة وفضل من الله عز وجل، وإن كان هو سلك الأسباب ولكنها منة وفضل، فلله الأمر من قبل ومن بعد. فهو يفرح أن الله عز وجل من عليه بهذا وخذل غيره ووفقه لهذا وأضل غيره، فهو يفرح بهذه الحسنة. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. أما المعجب فيورد المسألة ويورد العلم ويورد الكلام فيعجب، فيظن أن هذا من نفسه هو، أنه أتى به بمحض مجهوده وبمحض كذا وبمحض كذا. لا، كما قال قارون ماذا قال هذا؟ قال: إنما أوتيته على علم من عندي، ده بجهدي أنا. مفهوم هذا الكلام؟ ده هذه بجهدي وهذا بكذا وهذا بكذا. لا والله، غيرك كثير اجتهد ويفعل ويفعل ولم يوفقه الله عز وجل، فالأمر كله التوفيق، لأن التوفيق عند أهل السنة إعانة من الله خاصة بالعبد، وهذا التعريف ينفيه المعتزلة، لأنهم لا يقولون بخلق أفعال العباد، إعانة من الله خاصة بالعبد. وذكر هذا التعريف أيضا ابن القيم في الوابل الصيب، في أول وابل الصيب في الكلام الطيب. والخذلان هو سلب الإعانة، سلب الإعانة. إذن لا تقل أنه والله ده بمجهودي وبكتبي وبحفظي وبفهمي وأنا كذا و... لا لا، أنت ما عليك إلا أن تسلك في الأسباب، ومع ذلك تدعو الله أن يوفقك. فغيرك كثير مضوا وخزله، وغيرك كثير أفضل منك عقلا، وأكثر منك وأفضل منك بنيانا، وأكثر منك مالا وخزله. انظر من حولك وتعرف. كثير من الناس مضوا في البدعة، مضوا في الشرك، مضوا في الكفر، مضوا في المعاصي، وعصمك من الشرك، ومن عليك وعصمك من البدعة ومن الكبيرة و و و. والعصمة التي أقصدها هي عدم الوقوع في المعصية، وعدم الزل، أن يتزل قدمك، كما عرفها الشافعي في أول كتاب الرسالة في علم أصول الفقه. وقال العلماء أنه أول كتاب كتبه الشافعي في علم الأصول، حينما كان يقول: ونسأل الله العصمة من الزلل. العصمة يعني ألا يكلك إلى نفسك، فهم هذا؟ وأنت بتقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو هي أقرب، لأنه لو وكلك إلى نفسك لهلكت، وضعت عليك الدنيا وعليك النفس وعليك الشيطان وعليك الذين يعاونون على الشر، كل هؤلاء عليك، وأنت من معك؟ فإذا كنت بالله فأنت بركن وثيق، فلا تعجب بعملك لأنه قد يسلب منك، لا تعجب بحفظك لأنه قد يسلب منك، لا تعجب بمالك لأنه قد يسلب منك، فلا تعجب بأي شيء، فالأمر كله لله. وهذا يزيدك كما يقول ابن القيم أيضا انكسارا وافتقارا، يقول ابن القيم في الوابل الصيب أيضا، وذكره أيضا في الصواعق المرسلة، قال: فإن أكبر الأبواب وأوسع الأبواب إلى الله باب الانكسار، معذرة مش في الصواعق المرسلة، في مدارج السالكين، باب الانكسار والافتقار إلى الله، أن تدخل هذا الباب منكسرا مفتكرا، هذا من أعظم وأوسع الأبواب التي يمن الله عليك بها بالتوفيق، أن تدخل منكسرا مفتقرا إلى الله عز وجل. مش أنا وأنا ومن لم يلتزم بكلامي ومن لم يفعل ومن دعك من هذا الكلام كله، أنت عبد فقير مسكين، كما قال الحسن البصري حينما جاءه رجل عظيم الجاه في الدنيا فقال له: أتعرف من أنا؟ قال الحسن: نعم أعرفك. قال: من أنا؟ قال: أنت رجل خرجت من مجرى البول مرتين، خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من فرج أبيك منيا مهينا، ومرة من فرج أمك. أنت مين يعني؟ خرجت من مجرى البول مرتين، ما هو هذا مجرى البول صحيح؟ فأنت من يعني؟ فلا تعجب بأي شيء مطلقا، إذا أردت علما، إذا أردت توفيقا، إذا أردت حفظ علم، إذا أردت توفيق في العلم، إذا أردت البعد عن الفتن، إذا أردت البعد عن الشهوات، عن الشبهات، كل هذا بابه واحد، أن تدخل إلى الله باب الافتقار وباب الاستكانة، أنك مسكين فقير، لا بك ولا عليك وما معك شيء، ولست أنت بشيء. ابن تيمية رحمه الله كما يقول عنه ابن القيم: كان شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وقفت وتعثرت أمامه مسألة كان يذهب إلى الكناسة مكان فيه الزبالة، وكان يسجد لله ويمرمغ وجهه حتى يفتح الله عليه على هذه المسألة، يقول: أي رب إني الفقير، إني المسكين، إني الضعيف، فافتح لي على هذه المسألة فتح العارفين بك والعالمين بك، فما يقوم من هذا المكان إلا وقد فتح الله عليه به بهذه المسألة. إذن باب الفقر، باب الكبر ابعد عنه، لأن من أكبر الصوارف عن الحق الكبر، من أكبر الصوارف أن تصرف عن الحق أن يكون عندك كبر. وقد فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بهو رد الحق، أن ترد الحق. تواضع هو قبول الحق، ولا تشهد لأحد أن تكون لك عليه منة، ده أنا اللي عملتك وأنا اللي سويتك وأنا اللي فعلت بك وأنا، لا أنت لست شيء، أنت ما أنت إلا سبب. الله عز وجل جعلك سببا، أجر الله على يديك هذا السبب أن تكون كذا وكذا. لا تقل أنا الذي هديت الناس وأنا الذي علمت الناس وأنا اللي بطلع المنابر وأنا، لا أنت لست بشيء. نوح عليه السلام دعا قومه 950 عام، ومع ذلك قال يا نوح حينما سأل الله عز وجل ابنه، قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اغفر لي وارحمني وإلا هضيع أكن من الخاسرين. عمل في الدعوة كم؟ 950 سنة ليل نهار، واضح؟ فلا تعجب بأي شيء، أنت عبد فقير مسكين، ما معك أبذله لأخيك بغير منة منك، فإن الله عز وجل هو الذي من عليك به، فأنت لا تملك شيء فكيف تمن به؟ يعني أنت لا تملك شيء كيف تمن بها على غيرك؟ أنا اللي فعلت وأنا اللي فعلت، أنت لا تملك شيء، فهم هذا؟ فأول آفة من هذه الآفات التي ينبغي أن نتخلص منها جميعا هي التزيين، أن يزين بعضنا لبعض في الجلسة. الآفة الثانية يقول ابن القيم رحمه الله الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، أن يكون الكلام مقيد ولا تخرج عن المواضيع إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، مفهوم؟ يكون الكلام في إيه؟ في الحاجة، حتى لا يستهوينكم الشيطان يخرجكم من هذه الجلسة إلى إيه؟ إلى أمور أخرى. الأمر الثالث أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، ينقطع بها عن المقصود. ممكن بعد ذلك كانت جلستنا في أول مرة في أسباب النجاة، ممكن بعد ذلك تصير عادة في إيه بقى؟ تعال تعشى عندنا، تعال اتغدى عندنا، لا الغدا عندنا، لا العشاء عندنا، ويظلوا يجلسون ويضحكون ويتكلمون و و و إلى هذه الأمور، وضياع وقت بالساعات، مفهوم هذا الكلام؟ قد يكون هناك شيء يتخلله المزاح، واضح؟ وشيء يتخلله شيء من الابتسامة، لكن لا يكون هذا هو القصد، هو الأصل، مفهوم؟ لا يكون هذا هو الإيه؟ لا يكون هذا هو الأصل. وإن كان بعض الناس في المجلس أراد أن يخرج عن الجلسة إلى ضياع الوقت، فحاول أنت أن تطرح مسألة علمية في التوحيد، مسائل علمية أو المسائل العملية، وتجريها أمام الناس حتى تشغلهم بإيه؟ تشغلهم بها، إذا أراد الشيطان أن يخرج عن، أن يخرجكم عن المقصد، واضح؟ فهذه هي المسألة الأولى، ونقف عند قول ابن القيم رحمه الله. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماع بهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما. سيذكر بعد ذلك ابن القيم الفرق بين البر والتقوى، وسأذكره إن شاء الله أيضا من كتاب مدارج السالكين، وسأعرف الفرق بين الفقير المسكين إلى الإيمان الإسلام إلى غير هذه المسائل، نكملها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة، وجزاكم الله خيرا.